لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف درسنا في علم من أهم علوم الإسلام، علوم الشرعية، علم أصول الفقه، وهو كما ذكرنا أكثر من مرة كما هو معلوم عند أهل العلم أنه من أهم وأشرف العلوم الشرعية، لأنه يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بصفتهما الدليلان الشرعيان الأصليان الثابتان اللذان تؤخذ منهما أحكام الشريعة، ولا تعرف أحكام الشرع التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة معاني هذين الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف معاني هذين الأصلين العظيمين حق العلم وتعلم حق العلم وتعرف حق المعرفة إلا بعد معرفة أمور وقواعد معينة لا بد منها ذكرها أهل العلم في هذا العلم المبارك علم أصول الفقه. وقد أخذنا المباحث الكثيرة في هذا العلم، بل أخذنا جل مباحثه في هذا الكتاب المختصر، مختصر روضة الناظر للشيخ الطوفي والروضة للإمام الموفق ابن قدامة، فتعرفنا على مبادئ هذا العلم ومسائله ومباحثه، وأهم ما فيها مباحث الكتاب والسنة، مباحث الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع المنبثق عنهما والقياس المترتب أو المستنبط منهما وقواعد هذه الأصول. ووصلنا إلى باب أو مباحث ذكرها الشيخ الموفق رحمه الله تعالى في آخر كتابه، وذكرها الشيخ الطوفي في المختصر، وأشاروا جميعا وهم ومعهم بعض أهل العلم إلى أن هذه المباحث أو هذه المسائل التي تسمى الأسئلة الواردة على القياس أو قوادح العلة أو الاعتراضات على العلة وكذا، بعض أهل العلم من الأصوليين يذكرها وبعضهم لا يذكرها، والسبب في ذلك أنها ليست من مباحث الأساس في هذا العلم، وإنما هي من متمماته ومكملاته، ولكنها في الحقيقة مهمة لطالب العلم، مهمة لطالب العلم، لأنها تمرين على كيفية نسب الدليل والاعتراض الوارد عليه والجواب على هذا الاعتراض الوارد عليه، وكيفية تصحيح الدليل والخروج من التناقض الذي ممكن أن يرد عليه أو الاعتراض إلى غير ذلك. لكننا نحن لن نقف كثيرا عند هذه، لأننا نريد أولا تدرب الطلاب على المباحث الأساس لهذا العلم، ثم بعد ذلك إن شاء الله للتخصص وللمتخصصين سنعقد جلوس دروسات خاصة لهؤلاء الإخوة الطلاب لأبناء الطلاب المتخصصين لنبحث هذه المسائل التي هي متعلقة أكثر بعلم الجدل والمناظرة، مع أن الجدل والمناظرة من أهم ما يحتاجه طالب العلم والباحث والمفكر في زماننا هذا، أنه كثر الكلام والجدل والمناظرة والأخذ والعطاء، وكل يريد أن يجذب الآخر إلى أو الناس إلى رأيه، ولا بد من معرفة طرق الجدال الحسن وطرق عرض الحجة وبيان الشبه والرد على هذه الشبه، هذا أمر لا بد منه، لأننا نحن جميعا وبخاصة أهل العلم طلبة العلم نواجه، بل هي مهمتنا مع الناس أننا نجادل عن ديننا هذا وعقيدتنا وشريعتنا بالتي هي أحسن، وسبحانه وتعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا لم نعرف كيف طرق ووسائل والجدال الحسن وعرض الأدلة والبراهين والحجج ودفع الشبه، نحن طلبة العلم إذا لم نعرف هذه فكيف نعرض حجتنا ونبين برهاننا ونعرض ديننا؟ هذه مهمة لطلاب العلم، ولكن كما قلت تحتاج إلى مجالس خاصة لهم حتى لا نضيع على إخواننا الذين يحبون أن يسمعوا الأمور العملية في حياتهم الظاهرة، فنخصص درسا لهذا إن شاء الله تعالى بالنسبة للطلبة. لكننا لا نغفل مباحث العلم، هذا العلم الأصلية الأساسية، ومن ضمن المباحث التي هي بعضهم يرى أنها متممات وهي في الحقيقة من أهم مباحث هذا العلم، الكلام على الاجتهاد وصفات المجتهد وشروط المجتهد، لأن هذا مهم جدا. فمن هو الذي يستنبط الحكم الشرعي؟ من الذي من حقه بل من واجبه أن يستنبط ويتعرف على الحكم الشرعي من أدلته؟ إنما هو المجتهد. ومن هو المجتهد؟ مجتهده من توافرت فيه شروط معينة، ليس كل أحد. نحن مع الأسف في زماننا هذا كل يتكلم في الدين وكل واحد يقول برأيه ويقول ولا ويتجرأ ولا يخشى الله ولا يخاف الله ويقول والله أنا رأيي في المسألة كذا، هو لا يدري من علم الدين من علم الشرع شيء ولا من نصوص الأحكام شيء، يعني إلا شيء القليل. وتجده إذا عرضت مسألة من مسائل المهمة الكبرى حتى مما يتعلق بأحوال يعني بأمور العامة في الأمة، يعني يتكلم يقول والله أنا رأيي كذا. يا أخي من أنت من؟ وما هو رأيك؟ وعلى أي شيء أثنت عليه؟ الرأي والفكر والمذهب والمعتقد والحكم إنما يؤخذ بناء على معرفة الأدلة الشرعية، ولا يعرفها إلا أهلها. هذه مسألة تكلمنا فيها، تكلم فيها أهل العلم كبيرا وتكلم فيها يعني العلماء من قبل ومن بعد، أن الكلام في الأحكام الشرعية وبيان الحلال من الحرام والحق من الباطل في الدين وما يجب وما لا يجوز أخذه ولا يعني والعمل به، إنما هو من مهمات أهل الشرع، من مهمات العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكون الإنسان يأتي بعض من يزعم الثقافة والفكر وكذا إلى آخره وهو ليس متخصصا في علوم الشرع يقول لك لا نحن ليس لدينا رهبنا وليس لدينا كهنوت وكذا إلى آخره وما في رجال دين يعني والأمر مشاع، لا كلام غير، ليس كذلك. دين الله شرع الإسلام، شريعة الإسلام نعم هي دين الفطرة، دين الإسلام دين الفطرة ودين الوضوح، وليس بين الله وبين عباده حجاب، يعني ليس بينك وبين الله حجاب ولا واسطة من الناس من الخلق، إنما تعرف على الحكم الشرعي من أهله ثم تعبد الله به. أما أن يأتي كل ويتكلم في الأحكام الشرعية وفي الواجب والمباح والمحظور وكذا وإلى آخره وهو لا يعلم الأدلة، هذا فيه خطر عظيم، فيه كذب، قد يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله سبحانه وتعالى. وقد قرن الله القول في الأحكام الشرعية بغير علم بالشرك بالله سبحانه وتعالى. ما هي الآية؟ وأن تقول على الله الكذب هذا، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لا الأخرى يعني وأن تقول على الله ما لا تعلمون ايوه قل انما رب قل انما شوف اسمع ماذا بماذا قرن هذا، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش كبار يعني كبائر المعاصي من الزنا والسرقه والكذب وكذا الى اخره، واولها وقبلها الشرك بالله. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وإيش؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تشركوا بالله ما ليس به، ما تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقول آخر الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف قرنها بالشرك بالله؟ قرنها بالفواحش ما ظهر منها بطن. وكثير من الناس يستسهل هذا ويجعل من نفسه مفتيا ومعلما وكذا ومرشدا في أمور الشرع وهو لا ليس من أهله. من هنا وجب على أهل العلم بيان من الذي يجوز له أن يقول في شرع الله هذا حلال وهذا حرام، من هم؟ ليس كل أحد. الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم الشرعي في مباحث الكتاب والسنة وما يتعلق بها وأقوال أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى آخره، هؤلاء ليسوا كلهم أيضا يستطيعون أن يقولوا قولا صحيحا في معرفة الأحكام الشرعية، وإنما خرج ونبغ منهم نوابغ. ولهذا نجد الأئمة الكبار العظام الذين الآن تتبعهم الأمة الإسلامية كلها من أهل السنة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، ما كانوا ما انتصبوا للفتية وبيان الناس إجاباتهم على ما يسألونهم إلا بعد أن تحروا الدقة والعلم والمعرفة بأقصى ما يمكن تحريه، حتى يشهد لهم عدد كثير من العلماء أنهم يجوز لهم أن يجلسوا مثل هذه المجالس. نحن يا إخوان، نحن عندما نجلس مثل هذه المجالس، هذا الكرسي الذي أنا عليه والذي عليه المشايخ في هذا، نحن في خطر عظيم. لا تظن أن أحد أننا يعني نتشوق إلى مثل هذا ونتلهف إليه ونريده يعني من باب الجاه والكذا، ويقول الناس فلان يتكلم في العلم وكذا. نحن في خطر عظيم، لأن من لم يتحرى والدقة والعلم والمعرفة ويقول هذا يجوز وهذا ما لا ولا لا يجوز بناء على دليل عنده، دليل يعرفه، عنده القدرة على معرفته، أو على أقل شيء نقل ينقله عن أهل العلم السابقين، فإذا إذا تصدى لمثل هذا وهو ليس بهذه الأهلية فهو في خطر عظيم. ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن فمباحث الاجتهاد في علم أصول الفقه من أهم المباحث، من أهم المباحث الشرعية، لأنه يعرف بها من هو المجتهد ومن يعني. أيضا نقول هذا الكلام أيضا هذا للعامة، ليس لطلبة خاصة، لكل مسلمين. نسمع كثيرا من الناس كما قلت لكم، يقول ليش تحجرون على الناس، يعني ما في إلا فئة معينة اللي يتكلمون في الدين أو في الشرع أو في الشريعة، نحن مسلمين والإسلام يعني طيب. نحن نسأل هؤلاء الناس ونقول لهم في دنياكم، في مصالحكم، فيما ترون أنه من مصالحكم في الدنيا، هل تطمئن إلى واحد غير متخصص في نوع من التخصصات فتسأله فتأخذ بقوله فتعمل به لنفسك مصلحتك؟ إذا مرض تذهب إلى السباك والنجار والفلاح كذا وتقول له يعني داوني أو هذا تبين لي علتي ودواءها، أو تذهب إلى الطبيب؟ إذا أردت أن تبني بيتا أو كذا إلى آخره، تذهب إلى الطبيب أو تذهب إلى المهندس المعماري وغيره؟ إذا أردت أن تعمل مثلا في الفلاحة أو كذا إلى آخره، تذهب إلى أهل الخبرة في ذلك أو تذهب إلى النجارين والحدادين؟ كل له اختصاص. فإذا كانت الاختصاصات الدنيوية محترمة، معمول بها، منظور إليها، مطمئن إليها، فكيف بتخصص في أهم شيء في حياة القلوب، في دواء القلوب، في معالجة القلوب، في حياة الناس، في بيان شرع الله، أن يعني يستكثر على أهل العلم فيه أن يقول لا أنتم لا ليس تحجرون على الناس؟ هذا من أهم الأشياء الواجبة على الأمة، من أهم الفروض الواجبة على الأمة، فروض الكفايات، أن يكون فيها من يتعلم هذا العلم ويفرغ نفسه وحياته لعلمه لطلبه ويبينه للناس. والله سبحانه وتعالى بين حال الناس، يستحيل على أن يكون الناس كلهم علماء دين أو علماء شرع، كما يستحيل عليهم أن يكون كلهم أطباء أو مهندسون أو كذا. كل ميسر لما خلق له، لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الباب: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. في الجهاد، الجهاد فرض كفاية، فليس ما كان لهم يعني ما ينبغي لهم وليس من شأن من ممكن في حقهم أن ينفروا كافة الجميع. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل فرقة، كل جماعة، من كل قبيل، من كل بلد، من كل كذا، طائفة، طائفة جماعة من الناس، والطائفة تصدق على الواحد وعلى العدد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. إذن فالأمر ممكن أن يتهيأ، بل يجب أن يتهيأ له عدد معين من الناس يختص به فيعلمه حق العلم ويبينه للناس، والناس يأخذون، وكل يأخذ بحسبه، كل يأخذ بحسبه. والحديث الذي ورد طلب العلم فريضة على كل مسلم، نعم، لكن أي علم هو الذي هو فريضة؟ العلم الذي يخصه في عبادته ومعاملته، العلم الذي يخصه، يعني يخصك، تعرف أن يجب عليك أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج، لا بد أن تعرف كيف تصلي وكيف تتوضأ ومتى تصلي وكذا إلى آخره، كيف تصوم ومتى تصوم وكذا، الزكاة متى تجب عليك الزكاة وما مقدارها. إذا وجب عليك، إذا حان أو قرب وقته، وجب عليك أن تسأل حتى تعمل العبادة على الوجه الصحيح. هذا هو فرض العين على كل مسلم، لكن ممن تأخذ هذا؟ ممن تأخذ هذا العلم؟ عن أهلي، صح؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون العلم مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا عرض لأحد مسألة لا يعمل بها وتوقف حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فإن غاب يعني بعد عن رسول الله في مكان آخر أو كذا إلى آخره بحث عن أعلم من يعلم من الصحابة فيسألون. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسأل بعضهم بعضا، الذي ليس عندهم من العلم كثير يسأل العلماء والمفتون منهم، والذين أتوا من بعدهم جاءوا من بعدهم من التابعين كانوا يسألون الصحابة ويأخذون هذا العلم منهم، وهكذا فيأخذوا العلم من كل عصر أو من كل عدوله حتى أن تقوم الساعة. إذن فباب الاجتهاد وكتاب الاجتهاد ومباحث الاجتهاد في علم وصول الفقه مهم لطالب العلم أن يعرفه، الذي يجب عليه أن يكون واحدا من أولئك من النفر الذين تفقهوا في الدين ينذروا قومه. وينبغي أيضا للمسلم أن يعلمه يعني معرفة عامة، ليعلم أنه ليس له أن يسأل إلا أهل الاجتهاد أو أهل الفتية أهل العلم، ليس لك طمع. نقول يعني نحن جميعا مسلمين إذا عرضت لأحدنا مسألة لا يعرف حكمها إلى من يفزع؟ لابد أن يفزع إلى أهل العلم، ويجب عليه الاجتهاد. نحن أنا وأنت وكل واحد من المسلمين يجب عليه أن يجتهد في معرفة الحكم الذي يخصه، ولكن كل بحسبه. العامي الذي ليس من يعني متخصص في العلم الشرعي ولو كان طبيبا مهندسا كبيرا عالم ذرة إلى آخره في العلم الشرعي عامي فيه، يجب عليه أن يعرف الحكم ممن من أهل العلم الشرعي، ولكن يجتهد عليه أن يجتهد. فكيف يجتهد؟ يجتهد في الشخص الذي يسأل، لا يسأل أي أحد، لا يسأل أي أحد عن أمور الدين، بل يتثبت من الذي يسأل في هذا من أهل من الناس من أهل العلم، فيتثبت أول يسأل عن يعني من حيث قدرته وعلمه وكذا، طبعا هو لا يستطيع أن يحكم عليه لكن بما يرى أنه انتصب لهذا العلم معروف في يعني دار من دور العلم كذا اسمه مشهور بين الناس إلى آخره، هذا ظاهر خلص يكفي هذا، لأنه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ما يستطيع أن يأتي ويسأله أنت ماذا كذا إلى آخره ويناقشه وهو ليس بعالم، بل بما اشتهر بين الناس. هذا شيء. شيء ثاني وهو مهم جدا، أن يعرف منه الخلق والدين، أن يعرف منه التدين الديانة، أن يعرف أنه غير فاسق. لا يجوز أن تأخذ فتياك يعني الحكم الشرعي الذي تعمل به من فاسق يعني من ليس ملتزم بدينه، ولا بد هذا شرط عليك أن لا تأتي إلى واحد تعرف عنه أو مشهور عنه أو معروف عنه أنه يتساهل يفرض في بعض الواجبات فيتركها أو في بعض المحرمات أو هذا فيأتيها مع أنه مشهور بالعلم. إذا عرف ذلك عنه وأنه ليس بعدل فلا يجوز لك أن تأخذ عنه. إذن فعليك أيها المسلم أن تجتهد، فأنت عليك اجتهاد في مصدر العلم الذي تأخذ منه وهو أهل الفتية، وعلى المجتهدين والمفتين أن يجتهدوا في مصدر العلم أيضا الذي يأخذه وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فباب الاجتهاد أو كتاب الاجتهاد في هذا العلم مهم جدا للمتخصص ولغير المتخصص. فالشيخ في هذا المختصر وجميع الذين كتبوا في علم الأصول يختمون هذا العلم أو مباحثه بكتاب أو باب أو مباحث يسمونها مباحث الاجتهاد والتقليد، لأن في مباحث التقليد يبين متى من يقلد وكيف يقلد ومتى له وما معنى التقليد أصلا ومتى يجوز له أن يقلد ومتى لا يجوز إلى آخره. وكذلك الاجتهاد، من الذي يجتهد، ما هي شروط الاجتهاد، ومتى يجتهد ومتى لا يجوز، وما الذي لا يجوز الاجتهاد فيه. كثير من الأشياء الآن نسمعها أو نسمع كثير من الناس يخوضون فيها ويتكلمون فيها ويقول أنا رأيي، هو أصلا ليس من أهل العلم الشرعي، وهي أمور لا يجوز الخوض فيها بالرأي، مقطوع فيها، معلومة من دين الإسلام بالضرورة، معلومة من دين الإسلام بالضرورة. يا إخوان نعلم من دين الإسلام بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى مثلا جعل أحكاما خاصة معينة للنساء، الله سبحانه وتعالى جعل أحكاما عامة يعني مخصصة للنساء، المواريث في بعض المواضع في بعض الأحيان يعني يسلكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين، والزواج لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، وتعدد الزوجات شرع الإسلام أن يعني يتزوج بأربع نسوة من واحدة إلى أربع شرعه أجازه، هذا ليس من الواجبات ولكن من المشروع. هذه الأمور معروفة عند أهل الإسلام جميعا من الدين بالضرورة، وهي أحكام خاصة بالنساء، يعني لا يأتي أحد ويقول، بل أتى مع كل أسف أتى من بعض المسلمين من يأتي ويقول يعني إيش هذا حرام، ما هذا مخالف للمنطق وللعقل وكذا، هذا ظلم للمرأة أنكم تجعلون لها تجعلون، ويحسبون أن هذا كلام من الناس وهو من عند الله سبحانه وتعالى، أن تجعلوا للمرأة نصف الحق في الميراث. ما الفرق؟ إيش هي بنته ذاك ولده، فكيف تجعلون كيف وتجعلون وكذا، ويخاطب الناس، يخاطب العلماء أو أهل العلم وكذا، مع أن الكلام هذا ليس كلام أهل يعني العلماء أنفسهم، ولا هو اجتهاد واستنباط، كتاب الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعض الناس يتدخل في مثل هذا ويتكلم ويقول لا هذا لا ما الأبواب لابد يكون سواء، هذا مما عرف من الدين بالضرورة ومما جاء به النص الشرعي الصريح، وبعض الناس تكلم به. ليش؟ ما مصدر هذا؟ يعني ما سبب هذا الكلام؟ ما سببه البعد عن يعني عن الالتزام بشرع الله، والبعد عن يعني مخافة الله سبحانه وتعالى، والبعد وعدم المعرفة. طبعا عدم المعرفة والجهل هذا هو حجة أو شبهة للجاهل حتى يعرف، لكن بعض الناس يعرفون أن هذا لا يجوز الخوض فيه وأنه مقطوع به صريح، ومع ذلك يخوضون من هذا. إذن فلا بد أن نعرف من الذي يجوز، ما هو ما هي المسائل والأمور التي يجوز للمجتهد العالم بأحكام الشرع أن يخوض فيها ويجتهد ويقول يعني فهمي في هذه المسألة كذا وإلى آخره. ليس كل المسائل، بل ما علم من الدين بالضرورة وما جاء به الدليل القطعي لا يجوز لأحد من الناس عالم أو غير عالم أن يقول فيه برأيه وباجتهاده. هذا واحد. إذن يكون هناك فاصل إذا جاء أحد، وأنت أيها المسلم العادي لست من يعني من طلبة العلم ولا متخصصين، إذا سمعت واحد يتكلم فيما هو مقطوع من يعني معلوم من الدين بالضرورة ومقطوع به بين أهل العلم، وأنت تعرف الذي هو معلوم من الدين بالضرورة فهو معروف للعلماء ولغير العلماء، الصلوات الخمس معلوم من الدين بالضرورة أنها واجبة على الإنسان المكلف، تمام؟ صيام شهر رمضان، الحج للقادر، الزكاة لمن بلغتها، هذه معروفة. المسلم يعني وهو صغير يعلم هذا ويدرس هذا كذا إلى آخره، فهذا أمر معروف. يعني لو سألت أي واحد مهما كان من الناس ما هي أركان الإسلام، قال لك خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان للقادر، وحج بيت الله الحرام. يعرفون. إذا سمع العام المسلم أحد من الناس يشكك في مثل هذا ويقول يعني شيء من هذا، خلص له هو سيعرف أن هذا خارج عن منهج الله، وهذا أيضا يعني خلص لا يتكلم باسم الإسلام، إنما يتكلم باسم الهوى والضلال. وكذلك من الأشياء التي ذكرتها، يعني من من الناس ما يعرف من المسلمين عامة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه يوصيكم الله في أولادكم لذكر في الحظ الأنثيين، الكل يعرف هذا، والذي يتجاهله ويتكلم عنه أو كذا إلى آخر ويشكك فيه إنما هم فئة من الناس يدعون أنهم تعلموا وتثقفوا وتطوروا وسووا كذا إلى آخره. إذن يعني نكسوا هذا، نكسوا على رؤوسه: لقد علمت ما هؤلاء، يعني لا أقولها كآية إنما أقولها كلمة، أن هؤلاء لا يعقلون. الله سبحانه وتعالى عندما تبين لقوم إبراهيم عندما يعني كسر أصنامه كذا وترك إلا كبيرا لهم ليعتبر ذكاءهم عقلهم، ها فأتوا وسألوا ماذا فعلي إلى آخر، من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إلى آخر. قال لهم فاسألوا كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم، فالمعظم الكبير موجود، إذن هو الذي، وهذا شيء غير يعني ما يمكن لأنه صنم ما يتعرض. ثم قال الله عليه عنهم: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يعني الأصنام ما هؤلاء ينطقون. نعم هو كبير باك وكذا لكنه ما ينطقون ولا يتكلمون كذا إلى آخره. هؤلاء الذين يزعمون ويدعون الثقافة والعلم يعلمون أو عندهم ما يفيدهم من أن هذه الحقائق الشرعية والأمور المقطوع بها من الدين بالضرورة معلومة، ولكنهم ينكسوا على رؤوسهم بسبب الهوى والضلال. الشاهد هنا أن هناك أمور مقطوع بها يعرفها العام والعالم، فلا يجوز لأحد أن يجتهد فيها. وإذا سمعت أحدا محبوب أمامك، الآن نحن ابتلينا في زماننا هذا، فيها خير وفيها باطل كثير، الفضائيات ووسائل الإعلام وكذا منتشرة بين الناس، يعني فتسمع فيه في حوارات ومناقشات وكلام آخر، وتسمع به أن يعني من يتكلم باسم الإسلام باسم الدين وليس باسم الإسلام يتكلم في مواضيع إسلامية وأمور تخص الأمة وتهم الأمة كذا، وهو لا يتكلم باسم الإسلام أو وإنما يتكلم ضد الإسلام ويطعن فيه كذا. إذا أنت ليس طالب العلم المتخصص بالعلم الشرعي، أنت أيها المسلم الذي ليس متخصصا شرعيا مهندس كذا إلى آخره، بمجرد أن تسمع مثل هذا تعرف أنه على باطل، لأنه يتكلم في أمر لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه برأيه. هذا من فوائد معرفة من يعني مباحث الاجتهاد، ما الذي يجوز فيه الاجتهاد وما الذي لا يجوز فيه الاجتهاد. أيضا من مباحثه من الذي يجتهد ومن الذي لا يجتهد في شروط معينة، كما هناك مواصفات معينة لفتح عيادة طبية أو مستشفى كذا أو مكتب هندسي أو إلى آخره، شروط معينة لا يمارس هذا العمل إلا من لديه هذه الشروط. هنا كذلك في العلم الشرعي وشروط معينة لا يمكن لا يجوز شرعا ولا يمكن أو لا وينبغي أن لا يصح نظاما أن يمكن من لم تتوافر فيه أدنى الشروط الأساسية ليقول للناس هذا جائز وهذا ممنوع وهذا حرام وهذا حلال. لا بد من هذا، ما يفتح الباب لكل أحد ويقول والله أنا هذا رأيي وهذا سلم كذا إلى آخره. وهناك مسألة أنبه إليها تقع من كثير من الناس بحسن قصد ليست بنية يعني بسوء، بحسن قصد من عامة الناس، أنه وخاصة نحن هنا في الحرم كذا في مسائل الحج والعمرة، كثير من الناس من بادي من حسن القصد ومن بعده يعني أنه كذا، إذا عرضت له مسألة من مسائل الحج أو العمرة يعني من محظورات الإحرام ومن واجبات الحج ومن كذا إلى آخره، يأتي صاحبه زميله الذي قد سمع عن عامة كذا ويقول والله أنا سمعت كذا في حكمه. ينبغي للإنسان المسلم إذا نقلا أن يتثبت في نقل، يعني لا نقول لا تنقل لكن يتثبت. سمعت أن مثلا كثيرا ما نسأل هالأيام عن العمرة من مكة لمن جاء للعمرة، يعني تكرار العمرة المتسارعة يعني موالاة العمرة، نسأل عن هذا. قد يسأل بعضهم وبعض الناس بعض يقول والله أنا سمعت أنه يجوز أن تعملها في أي يوم، في اليوم مرتين أو ثلاث أو في اليوم كل يوم مرة أو كذا إلى آخره. طيب لا بأس، أنت سمعت، ممن سمعت ومتى سمعت وعلى أي وجه سمعته، لابد أن تتأكد من كيف سمعت حتى يكون الذي نقلت له، أنت الآن ناقل خبر، ناقل خبر والخبر هذا حكم شرعي، ينبغي لك أن تتأكد ممن سمعت. لازم تحدد من الشيخ الفلاني الذي في الجهة الفلانية في الحرم مثلا، وإن عرفت اسمه فقل اسمه، ومن وكيف قاله على أي يعني على أي طريقة، ربما أنه ذكره من باب الاستثناء، ولمن قاله، ربما قاله لشخص يجوز له أن يأتي بتلك العمرة من مكة ولا يجوز لأي أحد. فلا بد أن تعرف هذا، إذا كنت تعرف تيقن فانقله قله، هذه أمانة تكون نكرت شيئا سمعته، وهذا هذا الذي يدخل في قوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فنقلها كما سمع، يشترط أن يعي ما يقول ما يسمع فينقله. أما مجرد الله سمع والناس يقولون ورأيت فلان يقول كذا، يعني نعم مثال آخر ظاهر أنت تقول ما حكمه، كررنا هذا الكلام وقلناه ويقول العلم أن تكرار العمرة تواليها يعني في اليوم مرة أو مرتين أو في يومين مرة وكذا إلى آخره، هذا جمهور السلف أكثرهم يعني يقولون هذا غير مستحب لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة معه ولا الصحابة من بعده، بل بعضهم يؤثم عطاء إمام ومفتي وفقيه مكة عطاء بن أبي رباح كان يقول أخشى على الذي يخرج من الحرم إلى التنعيم مسافة 4 أميال ثم يعود لعمره، أخشى عليه الإثم أو الوزر بدلا من الأجر. لماذا سئل؟ لماذا قال له؟ قال لأنه يذهب 4 أميال، طبعا في يومهم كانوا مشاة يمشون أو على الراحلة 4 أميال ثم يعود، في هذه الأثناء التي خرج فيها إلى الحل يمكنه أن يطوف أكثر من 70 مرة والطواف أفضل. إذن فجمهور السلف يكرهون هذا أو لا يستحبونه. أنت لا تحرص على الأجر والمصلحة والخير والمصلحة ذاك في آخرتك، طيب خذ العلم من أهل العلم، أهل العلم يقولون على الأجر لك أيها المعتمر الذي أتيت معتمر أن تبقى من وقتك الذي تستطيع أن يعني تصرفه في عبادة تبقيه في الحرم، تطوف وتسعى وكذا، وإذا وجدت زحاما لا تزاحم الناس، اجلس في زاوية واقرأ القرآن واذكر الله وصلي في أوقات الصلوات وفي الصلوات يعني في غير أوقات النهي، يكون لك أجر كبير. فصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة والدعاء والذكر إلى آخره. وهناك مسألة أخرى لا يتنبه لها الناس في هذا الباب، هو باب مسألة العمرة، تكرار العمرة. يا إخوان تكرار العمرة معناه أنه يأتي وقد أتى بالعمرة الواجب عليه، مو معناه تكرار العمرة يعني هو قد أتى بما يجب عليه، إذن العمرة الواجب عليه قد أتى بها. فالعمرة هذه الجديدة التي سيأتي بها ما حكمها؟ بالنسبة له نافلة تطوع، وإن كانت عن أخيه أو قريبه أو أبيها أو أمها وكذا فهي أيضا تطوع وبر وإحسان ومطلوب، إذن فهي تطوع وله أجرها إن شاء الله. لكن إذا كان يتوقف على فعل أولا هي كما قلنا غير مستحبة عند جمهور السلف، ثم إنه في زماننا هذا يترتب عليها أذى وإذا وضرر لك ولغيرك من المسلمين، وبخاصة في أيام الزحام، يعني في أيام في رمضان في أيام الحج. تصور، لا تقول كل الحجاج، قل ثلث، قل ربع الحجاج يحرص ويعمد على أنه يذهب ويجي إلى التنعيم ويطوف في اليوم مرتين أو ثلاث أو يسعى وكذا إلى آخره. كيف يكون يعني الزحام؟ أنا أظن أن ما يشكو منه الناس من الزحام الشديد في أيام الحج وفي عمرة رمضان وفي غيرها، لو أن الناس التزموا بهذا وكل أدى عمرته وانتهى وانصرف لخف ذلك كثيرا. وإذا فعلت ذلك بنية أنك تدرى وتمنع وتدفع عن الناس أذى وضرر وعن نفسك، فلك إن شاء الله أجر هذه النية وأجر هذه العمرة مع أجر